سيدا ويش تعماش مي مولاي أرثال هذا ما صنعاني هايو غيشا هاي منو هايو غيشا هايو غيشا هاي منو صبادة ذي شايدة رتا ذي شروشا ما خات دوت صغيات اللي ضربات يا كان مولا خات لا يغيش يا منو ما يغيش يا يغيش يا منو صبغة ذي شيء هذا ما خات دوت صغيات اللي ضربات يا كان مولا خات لا يغيش يا منو ما يغيش يا يغيش يا منو صبغة ذي شيء رتا ذي شروشا هذا ما خات دوت صغيات اللي ضربات يا كان مولا خات لا يغيش يا منو ما يغيش يا يغيش يا منو صبغة ذي شيء رتا ذي شروشا غزيف نيضا غيبي زوا السناك الغوري اللي ونالي ما يغيش هاي منو ما يغيش هاي يغيش هاي منو صبغة ذي شيء رتا ذي شروشا Yeah.